إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم راجل مغرور. راجل مغرور، قصة يوسف السباعي، اعداد السيد الشرباجي، اخراج علي محمود. عاوزك تحضر الشنط عشان هنرجع مصر دلوقتي حالا. مصر حالا؟ ليه خير؟ كفلنا الشهر. لا لا لا، ما تتخضيش، لي حاجه خاصه بشغلي، لازم اكون في مكتبي بكره الصبح. شغلك؟ انت مش في اجازه؟ ايوه، لكن عندي اوامر اني ارجع مكتبي بكره الصبح، وعشان كده اجرت عربيه مخصوصه وهتيجي تاخدنا على مصر. يلا يلا يلا، ارجوك ما تضيعيش وقت. انت بتتكلم ازاي؟ احنا لسه قدامنا 11 يوم على ما نرجع مصر، ثم اننا دافعين اجره العشاء لحد اخر الشهر. اوه سميحه، طب ولادك ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه تضيع عليهم المصرف اللي بيستنوه من السنه للسنه؟ ولادي يمشوا حسب ظروفي، مشان اللي امشي حسب مزاجهم. طب اسمع، مش ممكن تسافر انت لوحدك ولما تخلص شغلك تبقى ترجع لنا؟ شغلي مش هيخلص ومش هقدر ارجع. الله، انت مالك بتتكلم بعصبيه كده ليه؟ انت طول عمرك ما كنتش كده ابدا، ايه اللي حصل بالظبط؟ ما تفهمني. سميحه، احنا لازم نرجع كلنا مصر دلوقتي عشان مستقبلي ومستقبلك ومستقبل ولادنا. مستقبلي ومستقبلك ومستقبل ولادنا؟ ايوه. قد كده المساله خطيره. ارجوك يا سميحه ما تناقشينيش اكتر من كده بقى. امرك. قدامك ساعتين تحضري فيهم الشنط وتلبسي الاولاد وتجهزي نفسك. انا هسيبك دلوقتي وارجع لك بعد ساعه. هتروح فين؟ هروح هعمل تليفون لمصر اعرفهم ان انا جاي في الطريق. طب عندي فكره، مش ممكن نستنى لحد اخر النهار بقى؟ وليه اخر النهار بقى؟ لحد ما يرجعوا اصحابنا اللي في العشه اللي جنبنا. انت عارف انهم معزومين على الغدا النهارده في دمياط، وهيرجعوا راس البر اخر النهار. مش مهم مش مهم مش مهم مش مهم نسلم عليهم قبل ما نمشي؟ يقولوا ايه بس لما يرجعوا ما يلاقوناش؟ احنا قضينا معاهم اجمل ايامنا في راس البر. ولا نسيت ليلى والساعات الطويله؟ انا شغلي اهم من ليلى. سميحه خلاص قلت لك هنسافر بعد ساعتين، يعني هنسافر بعد ساعتين. انا والله مش فاهمه ايه اللي جرى لك بالظبط، لكن امرك اللي تشوفه يا سيدي. عن اذنك انا خارج زي ما قلت لك. مع السلامه. يا راي الشتاء، راي الشتاء. اهلا يا سعاده البيت. الله، امال فين الاموره الصغيره اللي كانت بتيجي معاك يا سعاده البيت كل يوم؟ انا والله يا سعاده البيت حضرت لكم القعده زي كل يوم واستنيت لحد الشمس ما طلعت. لكن خير يا بيه، هي فين امها؟ اسمع يا راي الشتاء، رقبت يا سعاده البيت. اقدر امنك على سر؟ سيب من يحفظ السر يا سعاده البيت. الأمورة الصغيرة اللي كانت بتيجي معايا هنا كل يوم. خير يا بيك، فانا الشر جرى لها حدث؟ لا لا لا، مش قصدي، هي اصلها النهارده في دمياط مع اسرتها وهيرجعوا اخر النهار، جايز تفوت على المكان ده بكره الصبح. هتكون لوحدها النوادي. لوحدها؟ انا هكون سافرت مصر. حصل بينكم خلاف او كلام لا سمح الله؟ عم شيتها، انا مش صغير على الحاجات دي. ليلى دي زي بنتي. انا ما قصدتش حاجه ابدا والله يا سعاده البيت. ده جواب مقفول. اقدر اثق فيك وفي شرفك انك ما تفتحوش وتسلموا لها شخصيا اذا شفتها هنا. تقدر يا سعاده البيت؟ دي امانه يا عم شتا. روح يا بيه، اطمن، انا راجل. انا برضه واثق من كده يا عم شتا. الجواب هو طب سيبني الجواب ده، بلاش ده بيت صغير انا مديون لك بيه،

هات يا ليلى الباب. انت شو حاسه بيه؟ مش مصدقاني؟ هو في بضعه سفير ملون. فعلشان كده بقول لك اوعي تسافري لحد ابدا، احسن السحر يتفك والحكايه تبوظ. سحر؟ بيض مسحور يا ليلى اكتشفته اخيرا هنا في راس البر. سحر والنبي؟ وعهدك بكره الصبح بدري افرجك عليه. بس زي ما قلت لك لو جبت سيره لحد هيبطل السحر ومش هنلاقيه. طب مش هقول حتى البابا ولا ماما؟ انا اللي هقول لهم ساعه ما اجي بقى اخدك ونخرج. انت يا انتي بكره الصبح بدري بدري بدري قبل الشمس ما تطلع هنركب بقى ايه الصفصف لحد كباين البلديه، وهناك بقى هفرجك على العيش. العيش المسحور البيض الملوي. يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام. مش مصدقه يا انتي. شوف يا بنتي شوف. عش ايه يا ليلى وبطيء؟ سيد العصافير الملون اللي قلت لي عليه. انت صدقت يا ليلى؟ اخفى عليك يا انكل، انت كنت بتضحك عليا. انت هتفضلي طفله صغيره بقى لحد امتى يا ليلى؟ طفله صغيره؟ قصدك ايه يا انكل؟ مش ملاحظه انك كبرتي على انك تصدقي حكايه العش المسحور والبيض الملون دي؟ لكن انا بصدقك يا انكل مهما قلت لي. انت صغيره يا ليلى، انت في ثانوي ودرستي كيمياء وطبيعه وتاريخ وجغرافيا. حكايه العيش المسحور وامنا الغولة دي بقى صغيره عليكي، ثم كمان لعبه الاستغمايه اللي بتلعبيها دي يا ليلى. دي مفيش اجمل منها يا انكل في القمرايه، انا بستنى المصيف من السنه للسنه عشان العب الاستغمايه عدم. مش لسنك يا ليلى. انت جايبني هنا عشان تقولي الكلام ده يا انكل؟ ايه حكايتك بالظبط؟ اصل خطيبك اشتكى لي منك. لا خطيبي خطيبي. ايه اللي بيضحكك يا ليلى؟ هو مش عاجبك ولا ايه؟ مين اللي مش عاجبني يا انكل؟ انا مش فاهمه بابا وماما مصممين على الحكايه دي ليه؟ هما زهقوا وعايزين يخلصوا مني ولا ايه؟ لا هما بيدوروا على مستقبلك ومصلحتك. لا ابدا، يظهر بابا زهق مني ومن مصاريفي وعايز يخلص مني. تصور يا انكل، انا طالبه منه عجله بقالي 6 أشهر دلوقتي ونفس فريقي ولا راضي يجيبها لي. عجله؟ انا بحب ركوب العجل يا انكل، والبيت اللي احنا ساكنين فيه حلوان حواليه شوارع واسعه وفاضيه خالص خالص ما فيهاش حاجه، وبتبقى لذيذه موت في العجله، خصوصا ان ليا اصحابي كتير عندهم عجل. ميرفت بنت طنط عليا وسهام وكاميليا كلهم عندهم عجل يا انكل. ممكن والنبي يا انكل تتوسط لي عند بابا عشان يشتري لي عجله. طيب قومي بينا يلا. على فين؟ هنرجع العشاء. انت زهقت بسرعه كده؟ ما احنا قاعدين نتكلم. قعدتك حلوه قوي والله يا انكل. طب قومي دلوقتي معلش، ما احنا هنيجي هنا كل يوم. كل يوم؟ ايه رايك؟ او نتكلم تحكي لي على مشاكلك ومشاغلك وانا احكي لك. يا ريت يا ريت والنبي يا انكل شو يا ريت. لكن بابا وماما هيبقوا يقولوا ايه بقى؟ ما انا زي بابا يا ليلى، ما تحنيش هم الحكايه دي ابدا. عليك انت يا انكل شو، انا مش مسؤول. ما تخافيش انا المسؤول. طب بس ما قلتليش هتقنعه يشتري لي عجلة يا انكل؟ انا بقيت مجالي وراك. انت ما تشبعيش زني ولا ايه؟ انت مش مطمنه؟ انت مش مطمنه؟ انت مش مطمنه؟ انت مش مطمنه؟ انت مش مطمنه؟ انت مش مطمنه؟ انت مش مطمنه؟ انت مش مطمنه؟ انت مش مطمنه؟ انت مش مطمنه؟ يا بنت احسن انا احسن انا خلاص على الاخر يا بنتي على الاخر. طب يلا نقعد. يا رب يا رب. بس في راجل بيجي كزوز هناك اهو، تعالى نقعد عنده. في كزوز على حسابي كمان. طبعا ليه فاكرني مش قدها ولا ايه يا انكل؟ لا لا انت قدها. وقصود لا انا انا انا قابلت العزوبة. تعال يا أختي تعال. صباح الخير يا ريس. اهلا. صباح الاخر. افتح لنا ازازتين كزوزة ساعة. انا يا مدمدين. بس مش ممكن تجيب لنا حاجة كده نقعد عليها؟ انت لسه فينها يا أنكل جو؟ هتكون الصناديق الفاضية دي يا ابني. ده حاجة مش حد من أمنة دي. هات يا عم هو في بقى مقام. يلا يا ليلى مش قاعد على الصندوق؟ اقعد. هاتهم هاتهم لنا بقيت شوية. ايوه ايوه هناك كده هناك كده. ايوه كده. اه اجري بقى عشان الكازوزة. على عيني. حاضر. اما قاعدة لذيذة بشكل ولا الكازينو. يا سلام. الحمد لله. شوفي شوفي منظر البحر ساعة الشروق. احنا ممكن نيجي نقعد هنا كل يوم. كل يوم؟ انت مش متفق مع بابا وماما انك هتفسحني كل يوم الصبح؟ ايوه بس يعني. بس ايه بقى؟ طنطك سميحة مراتي. لا ما تخافش من ناحيتها، ده بالعكس مبسوطة قوي، بتقول لي كتر خيرك يا ليلى اللي خليتي أنكل جو يقوم كل يوم الفجر، بقول لها انك بتجري وبتلعب رياضة حيل. فعلا انا كان مفيش اكسل مني. رغم ان الدكتور هي طنط سميحة بقى مبسوطة خالص عشان انا رجعت لك نشاطك. انا على فكرة ما قلتلكيش. خير عن ايه؟ انا كلمت باباكي في حكاية العجلة. عجلة ايه؟ ها؟ العجلة اللي انت اللي انت قلتلي عليه. قصدك؟ لا لا صحيح صحيح صحيح صحيح. ايه مش عاوزاها ولا ايه؟ انت جو انا قريت الرواية اللي حضرتك اديتهالي امبارح. تصور سهرت فيها لحد الساعة 2 صباحا. يا خبر لحد الساعة 2. لكن لسه ما خلصتهاش برضه. تفتكر يا انكل جو نهايتها هتكون ايه؟ نهايتها ليلى. ليلى احنا من ساعة ما جينا وانت قاعدة سابحة سابحة بتفكر في ايه؟ بفكر في البحر العظيم ده قد ايه ضخم وجميل ومخيف في نفس الوقت. مالكيش مزاج تجري؟ انا زعلانة قوي يا عمتي. زعلانة؟ على ايه؟ زعلانة من البحر. قد ايه كان البطل بيحب وبيعشقه وبعدين في لحظة يقدر بيه كده. بطل ايه يا ليلى؟ بطل الرواية اللي حضرتك اديتهالي اقراها. خلصتيها؟ ليه المؤلف خلى البطل يغرق يا انكل؟ حاجة وحشة قوي يا انكل دي. تصور قعدت عيط امبارح لما كنت حموت نفسي من زعل. فاكرين خطيبته قد ايه هتتعذب دلوقتي؟ هي كانت بتحبه قوي قوي يا انكل، كان هو كل شيء بالنسبة لها. هي كده الحياة يا ليلى، تفرق بين الحبيبين. بكرة تنسى وتحب واحد غيره. مش ممكن. الحياة أقوى من الألم، ومهما كانت درجة الحزن إلا إن الحياة أقوى. الحب ده شيء رائع يا أنكل جو. قومي بينا نتمشى يا ليلى. أنكل جو. أيوة يا ليلى. أقدر أسألك سؤال؟ أسأل يا ليلى. أيوة يا ليلى. ها سكت ليه؟ أصله سؤال محرج شوية. اسألي يا ليلى اسألي ما تخافيش. أنا زي والدك. ما هي دي المشكلة. مشكلة إيه؟ لا ولا حاجة يا أنكل جو. يلا بينا. طب استني شوية استني شوية حنقوم بس يعني لما تقولي لي. أنا حاسبك على إذنك. الله ليلى استني ليلى ليلى ليلى. يا عم شتا سعاده البيت يا صباح القشطه والبنور. امال فين الاموره الصغيره سعاده البيت؟ الاموره الصغيره زمانها جايه، انا تبعتها. احضر لكم القعده في نفس المكان يا عم شتا. اقدر اسال سؤال سعاده البيه؟ ها خير يا عم شتا. انتوا هتطلبوا الكتاب امتى يا سعاده البيه؟ الكتاب باين عليك يا بيه انك بتحبها قوي. بحبها. اجري اجري حضرنا القعده يا عم شتا. امرك يا سعاده البيه. والله صار عم شتا مع حق، لكن سيدة ازاي يا انكل جو؟ هو ده معقول؟ لكن انا بشر وليلة طيارة وجميلة زي الطيف اللي يتسلل للقلب من غير الانسان ما يحس. انا فعلا بحبها، لكن ازاي ما فكرتش يوم ما قبلت الرهان ان جايز ان ده يحصل؟ انا كنت مغرور وعندي ثقة في نفسي اكتر من اللازم، ما كنتش متصور كده، لكن ده مش ممكن. دي كانت المصيبة. كان المفروض من الاول ما اقبلش الرهان، كان المفروض ما اقبلش مهمة حساسة زي دي مع واحدة في جمال وحلاوة ورقة ليلى. انا لازم اهرب، انا لازم ابعد عنها. انا ليلى يا سلام، ابي جميلة وحلوة وطعمة وصغيرة. انت قاعد هنا لوحدك؟ انا قاعد مستنيك يا ليلى. بتعمل معايا لحضرتك؟ مش المفروض انك تفوت عليا تاخدني زي كل يوم؟ تعالي يا ليلى، القعدة جاهزة يا سعادة البيت. اهلا بالأمورة. اهلا بيك يا عمي شتا. ايه رأيك يا ليلى نتمشى على البحر؟ النهارده نمشي من الناحية دي بعيد عن الناس. نفضل نمشي لحد ما نقع. لا يا سيدي، انت بتتعب بسرعة يا انكل جو. من هنا ورايح مش هتعب ابدا يا ليلى. انا موافق، بس على شرط. كل شروطك يا ليلى. اذا تعبت هسيبك لوحدي. وهون عليك يا ليلى. انت اللي اخترت. وانا موافق. يلا بينا. عم كده خلي القعده زي ما هي، احسن انا عارفه هيرجع بعد 10 خطوات. البركه فيك انت بقى يا مزمزين، ترجعي لي شبابه. جو انت رقيق قوي النهارده وكلامك كله شعر، ايه حكايتك؟ مش شايفه قد ايه البحر جميل يا ليلى؟ البحر كله موج وغدر. مش شايفه منظر الشفق في السماء؟ الله يا انكل جو. يا ساره مفيش هنا خضره ولا وجه حسن عشان الصوره تكمل. هيكون في وجه احلى من كده يا ليلى. فين يا انكل جو؟ انا مش شايفه قدامي غير الرمل والصخور والموج الهايج. في كم ليلى هنا؟ ليلى انت بتتغزل فيا انا كمان؟ لا لا، ده انت خسرت خالص يا انكل جو. ما بلاش حكايه انكل دي. بلاش حكايه انكل؟ اما انا اقول لحضرتك ايه؟ انا مش فاهمه، انت مالك النهارده يا انكل؟ لا لا ولا حاجه يا ليلى، يلا بينا نرجع. نرجع؟ اصل انا فات المشي. لكن انا لسه ما فاتش. مش قلت لك خلاص انا هكمل المشوار لوحدي؟ خليك انت بقى. باي باي يا اخي جو. ليلى ايه حكايتك يا جو؟ احنا من ساعه ما ركبنا العربيه وسيبنا راس البر وانت سارح وقاعد ساكت، في حاجة انت مخبيها عليا؟ لا ابدا يا سميحة، انا بس تعبان شوية. تعبان؟ حاسس بايه؟ حاسس مش عارف. ارجوك يا سميحة اسكتي بقى، اسكتي. حاضر انا اسف. المدمدين الصغيرة، صباح الخير يا عمي شيخ. الحمد لله اللي جيتي، انا كنت خايف لما لقيتيش. انا مش حاجة تاني هنا يا عمي شيخ. لا حول الله، هو حصل بكم حدث؟ انا عرفت انه سافر فجأة من غير ما يقول، زي ما يكون في حاجة خلاته يهرب مني. مش عارفة يا عمي شيخ. الرجل ده كان بيحبك قوي يا ست ليلى. بيحبني؟ ايه. انا مش معقول. هو ساب لي الجواب عندي. جواب فين؟ هو كان بتوقع انك هتيجي هنا تاني. آسف يا ليلى إذا كنت قد تركتك بلا وداع. فأقساما في الفراق لحظة الوداع، ولكنني أترك لك هذه الرسالة لتعبر لك عما كان يجب أن أقوله وما يجب أن تعرفيه. مش أسألك يا ست ليلى؟ أنا ما خدتش بالي طول الوقت ده. كملي الجواب. الجواب؟ أرجو أن تساعديني يا ليلى على كسب الرهان، وأن تقبلي خطيبك وتسلكي سبيلك الخاص بك، فإن هذا سيكون خير عزائي. وإذا كنت تنوين أن تحققي رجائي فخذ الرهان من أبيك واجعلي هديتي في يوم زواجك من خطيبك الذي يحبك والذي لا شك أنك ستحبينه. اللي كنا تعرفنا عليهم في راس البر من 5 سنين. قصدك مين؟ قصدك مين؟ بتاع الرهان ليلى. انت نسيتها؟ مالهم؟ حيزورونا النهارده، قابلتهم وانا في شارع قصر النيل واتفقت معاهم على انهم يجوا يسهروا معانا الليله دي، وليلى قالت لي انها عايزه تشوفك ضروري علشان تثبت لك انك كسبت الرهان. ليلى. أنكل جو. ازيك يا ليلى؟ اهدى كله يا ليلى، انتي بيتي حاجة تانية خالص. ما بقيتيش ليلى الطفلة اللي كانت بتحب لعب الاستغماية. ما انا عملت بوسيلتك وحبيت خطيبي واتجوزته وسميت ابني جو. نعم زي ماما. ايوه تعالى يا حبيبي، تعالى يا جو، سلم على أنكل جو. أنكل جو. سمعتم العراج المغرور، قصة يوسف السباعي، اعداد السيد الشربجي. صور شخصيات: شفيق نور الدين، محمد السبع، عصمة محمود، امال سالم، ابو ضيف علام، والطفلتان إيمان محسن وداليا رشدي. التسجيل الصوتي أحمد مصطفى. ساعد في الإخراج هنادي محمود. التمثيلية من إخراج